غرباء لكن ربنا اللهم الله نعم الناصر اللهم غرباء لكن ربنا اللهم الله نعم الناصر اللهم تلك المجرة نحن تقدمنا أقمار مكة صانها الله كنا الحياة حل في بلد إلا بإذن الله أحياه كم مازق النير الرقاب فلم تك ساعة حتى سحقناه وكلام البعية أتذكره طيب تمنى الطيب غياه أكلا ودماء أصراف يتامى بكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخالقه كفا نازفة للدم حمراء يا ليل الأمة هل فجر سيوافي بعد الظلماء تعبت في الدرب مراكبنا وكوتنا نار الإعلام توقف قتلنا يا رب وكان اسمك يا الله اشتقنا لنصر يا رب قتلتنا أحزاننا خلقتنا آهاتنا وهل تغتال أمان ونحن نتفرج على مسلسل الدم هنا وهنا صارت دماؤنا أنهار يا رب جعلوا من جماجمنا تلالا يا رب دفنونا ونحن أحياء يا رب لا نملك حولا ولا طولا لا نملك حيلة وألف سلاح قدر في خاصرتنا وظهرنا يا رب خذنا إليك خذنا إليك خذ من دمائنا حتى ترضى خذ من أشلائنا حتى ترضى وأنزل نكايتك بأعدائنا واجعل ذلك على أيدينا وعجل بنصرك للمستضعفين فرج الكرب عن المكروبين نفس الهم عن المهمومين ثبت أقدام المرابطين سدد رمي المجاهدين أطلق سراح المأسورين دبر لنا أو ينقذ عرض العذراء من يبكي أيها الأحبة ما أحوجنا إلى فكر الجلال حتى يعلمنا بأننا سنصرخ رغم استشهاد أبنائنا سنصرخ رغم تهديم جدراننا سنصرخ رغم نهب خيراتنا رغم قوة أعدائنا سنصرخ ونصرخ همة وفتوة وقوة وأملا ولكننا رغم كل الصراخ نبكي إلى الداخل قلوبنا تبكي دماؤنا تبكي أكبادنا تبكي سنبكي من الداخل رغم صراخ الرجال أتدرون لماذا البكاء أتدرون لماذا البكاء نبكي أمة بكل من فيها وما فيها وقفت تتفرج على سكين الجزار تذبح بأبنائنا هنا وهناك فكيف بنا كيف وسوريا لها تاريخها سوريا لها موقعها سوريا لها كلمتها سوريا لها منزلتها في قلوب المسلمين جميعا وإيم الله إذا تعرض ترابها لغزو أو أذى على هذا نراهن وهذا رصيدنا إذا تعرض ترابها لغزو مهما كان قويا فاعلموا بأن الملايين من الشرفاء والأحرار سيأتون وإن الحكومات التي ستقف متفرجة ستسقطها الجماهير الثائرة هشام إنها الشام خنجر الحق الذي يغرس دائما في قلب كل غاز والذي يدحر كل محتل والذي يرفع الراية كلما تهاوت وانكسر عودها إنها الشام كنانة الله في أرضه. إنها الشام أرض الملاحم المنتظرة، إنها الشام ساحة المعارك الفاصلة، إنها الشام المسيح عيسى، إنها الشام المهدي المنتظر، إنها الشام تجمع الأحرار، إنها الشام منطلق الخلافة، إنها الشام أساس الإيمان، إنها الشام معقل الأحرار، إنها الشام دويها الله أكبر كان وما زال وسيستمر إلى قيام الساعة. إنها الشام بكل عنفوانها، بكل تاريخها، بكل التراب الممزوج بدم أبنائها، بكل الغزاة حينما سعقت جماجمهم على أرضها، ستعاود الكرة شاء من شاء وأبى من أبى، ستعود للعب الدور. أتدرون لماذا؟ لأنه لم يبقى غيرها في الميدان، ولم يبقى غيرها في الساحة، وإرادة الله ستنفذ، شاء من شاء وأبى من أبى. من هنا سننطلق، من هنا ستنطلق الشرارة، ومن هنا سيكون الدرس الذي لن ينساه غازي الجديد. كما يا علماءنا، يا أمراءنا، يا قوادنا، يا زعماءنا، يا مثقفينا، يا مفكرينا، يا صغارنا، يا كبارنا، يا رجالنا، يا نساءنا، يا كل أبناء أمتي، قدرنا أن نقاوم، فتعالوا نحيي الله ويم الله. قلتها وأقولها وسأؤكدها ببرهان الدم القادم، لو لم يبقى غيرنا على وجه الأرض يرفع الراية، ستبقى مرفوعة لتهيئة أجيالها، ولتحريك أبطالها، ولجعل ذرات ترابها تنادي بغضب وتنفجر ألغاما تحت أقدام الغزاة. ويم الله، نحن باقون، هنا وجدنا، هنا سنقاتل، هنا وجدنا، هنا سنقاتل، سنجاهد، سنعد العدة، ونضع الخطة، ونستقبل الموت. يا مرحبا بك يا أيها الضيف الحبيب الذي طال انتظاره، مرحبا بك يا أيها الموت البهائي الاستشهادي، مرحبا بك لكي تنقلنا من ذلنا وعارنا إلى مقام الشهداء الأحباء الأعزاء الأصفياء. مرحبا بك، وتعال بأي صورة، وأقدم بأي لون، فوالله ما عاد يفرق عندنا على أي صورة. ستسمعون صوت الحق يتواصل ما بين فلسطين والعراق، من فوق سمائكم، وسماؤكم هي المدد، من تحت أرضكم، وأرضكم هي المدد، بل من فوق الأرض وتحت السماء جهارا نهارا، وأنتم أنتم المدد دماء وأموالا بإذن الله. نعم، سنقاوم، سنقاوم، قدرنا مهما وقع الموقعون، وطبل المطبلون، وزمر المزمرون، وخذل الخائنون، سنقاوم، سنقاوم، هذا قدرنا، سنقاتل، لن نقبل أن يبقى الحمى مستباحا أبدا، وإلا فالموت عندنا أهون من كل هذا، والموت نحن نستعد له إذا كنا سنعيش حياة الذل والامتهان والعار. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. لبيك اللهم بدمائنا وأشلائنا وأموالنا وأولادنا، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. الدين دينك، والأرض أرضك، والعباد عبادك، والأمر أمرك، والنهي نهيك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. كلنا لك عبد، نمضي تحت ظلال العبودية، من المحراب إلى الحراب، لا ننثني لا ننحني، ننفر إذا استنفرتنا ونلبي إذا ناديتنا. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك سبحانك، عجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا ورغبوا عنك متحولا، وعجبا للقلوب كيف استأنست بسواك. من اعتز بغيرك ذل، ومن استغنى بسواك افتقر. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره. ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله عدتنا وعتادنا يوم الأزمات. لا إله إلا الله قضيتنا التي نرفع، وهويتنا التي نفاخر. لا إله إلا الله شعارنا، دثارنا، لحن الإباء والفداء، وأغنية الوجود الباقية، لن ينقطع على مر الأزمان نداها، وسيبقى يتردد في الكون صداها. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. عليها نحيا، ومن أجلها نجاهد، وفي سبيلها نموت. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أعرف بها دربي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا كلا ولا مولا هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله أنت الإله أنت الإله الواحد الحق، الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن القائد القدوة محمدا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين لسماع صرختي وندائي وكلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا فرسان الحق والحقيقة، يا عشاق الحور والشهادة، يا تلاميذ محمد، يا جند القرآن العظيم، اسمعوا وعوا. مهما استبد اليأس ومهما خيم القنوط على فضاء الأمة، ومهما تلاشت في سمائنا الآمال والأماني بالنظرة القاصرة، فإن لله منارات وإشارات وبشارات تأتي بين الفينة والأخرى، تؤكد أنه مهما خيم الليل بعتماته سينجلي بفجر قريب، ومهما رسفنا في قيود العار والشنار، ومهما سلسلنا بسلاسل الذل والامتهان والاحتلال، فلا بد أن يكسر القيد يوما، ولا بد أن يأتي النصر ولو بعد حين. وإن إشارات الله ومناراته وبشاراته لتقول بلسان الحال، تخاطب كل عدو يتربص أو يستبيح أرضنا أو يعتدي على حرماتنا ومقدساتنا، لتقول له إشارات الله وبشاراته وبلسان واضح وبلساننا نحن: أيها الغاصب المأفون، أيها الغازي الملعون، صبرك مهلك رويدك، مهما طال ليل، مهما طال ليل احتلالك وليل ظلمك، فسنكتب بدماء النصر على الصخر ميلادنا وقبرك. إن دماءنا التي تريقها في أرضنا ستتحول إلى ألغام تنسفك نسفا، إن أشلاءنا التي تمزقها فوق ثرانا ستنطق يوما وتحرك أجيال، إن الضحايا الأبرياء، إن القتلى من الصغار والنساء ستنتفض أرواحهم فيحرك جند الله هنا وهناك. يا أيها القاهر المستبد، يا أيها الظالم المستعبد، لا بد وأن تنقدح في الأمة شرارة جهادها واستشهادها، ولا بد من انتفاضة ككل انتفاضاتنا في تاريخنا. يوم ظننت بأنك وطئت أرضا ولن تغادر، فحولناها قبورا وفجرناها حمما وأشعلناها نارا، وهذا الجلاء يؤكد هذه الحقيقة بإشارة وبشارة. نحن في ذكرى الجلاء، والأمة تحتفل بدماء الجلاء وبأشلاء الجلاء وبما قدمنا حتى صنعنا الجلاء، واحتفالنا يؤكد أيها الأحبة بأننا نعرف الفرق جيدا ما بين دم بذل لتحصيل كرامة واسترداد أرض وطرد غاز، وبين دم بذل بالمجان رخيصا دون أن تبدي الأمة حراكا وهي في سكونها. إننا حينما ندندن على مناسبة الجلاء دروسها، نسرد تاريخها، نتذكرها محطة في حياتنا مرسومة في قلوبنا، لنؤكد للأعداء قبل الأصدقاء بأن احتفالنا بالجلاء هو دليل سرور وفرح بما بذل من دم وتضحيات كبيرة، وثمن فادح من أجل أن نحرر أرضنا ونقهر أعداءنا. وهكذا تكون الإشارة والبشارة بأننا مستعدون لبذل دم مشابه ولتقديم تضحيات كتلك التضحيات حتى نحقق جلاءنا من جديد. ما أحوجنا إلى فكر الجلاء ومدرسة الجلاء ودروس الجلاء ومعاني الجلاء ومفاهيم الجلاء، خصوصا وقد عاد الأعداء من جديد. عادوا لكن بشكل أكبر وأوسع وأضخم، عادوا بشراسة وحقد بثارات الماضي علينا، لأننا طردناهم عبر التاريخ وقتلناهم عبر مسيرة كرامتنا وعزتنا. عاد الأعداء من جديد، عادوا بخيلهم ورجلهم كقطعان ثائرة هائجة تجتاح بلادنا وتنهب ثرواتنا وتأكل خيراتنا، وتريد أن تنال من ثباتنا وجذورنا وصمودنا، وتريد أن تغير هذه المرة هويتنا وقضيتنا، وأن تمحو الذاكرة وأن تقطعنا عن التاريخ، وأن تعطينا ما تريد منهجا وفكرا ومفهوم. عاد الأعداء من جديد كأبرهة الحبشي بفيله، لا يريد الاحتلال لذات الاحتلال، ولكنه رأى البيت رمز عقيدتنا وثباتنا وتاريخنا وتماسكنا، فجاء لهدمه. فهدفه كان أعظم من احتلال أرض، وهدف الأعداء الجدد والأبرهة الجديد هدفهم أيها الأحبة ليس احتلال فقط، وليس نفط فقط، وليس تغيير خريطة فقط، وليس هيمنة سياسية فقط، إنما جاء الأعداء مع كل هذا يريدون انتماءنا، عقيدتنا، قضيتنا، جذورنا، يريدون أمة العرب والإسلام في مقدساتها، في ثوابتها، في لحمتها ووحدتها. يريدون ولكنها عبادة الجزار، يريدون ولكنه الفناء المطبق، يريدون يريدون الكثير الكثير. ويم الله لو أنه بمقدورهم أن يذبحونا جميعا في لحظة واحدة لما تأخروا. ورب السماء والأرض لو أنهم يعلمون أو يظنون بأننا لن نتحرك بانتفاضة ولا بمقاومة ولا بمجابهة ليسحقوننا سحقا في غضون ساعات، ولكن ما زلنا أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ما زلنا أيها الأحبة يحسب لنا ألف حساب في قلب العدو، فما جال يجس نبضنا، يتقدم ويتأخر، يمد ويجزر خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، يستطلع واقعنا، يستكشف حالنا، يبحث عن بقايا إيماننا، يبحث عن الجمر تحت الرماد المنطفئ، ينتظر متى ستقوم جيوب المقاومة، متى ستتحرك جنود الله، متى سنفجعه، متى سنفجعه، وسنفجعه بإذن الله الواحد الديان. أيها الأحبة يبحث هو عن أسلحة الدمار الشامل، ولكن وربي وخالقي لصرخة الله أكبر في صدره أكثر خطورة ورهبة من كل أسلحة الدمار الشامل. حافظوا على بقايا سلاحكم. نحن بحاجة إلى الجلاء، بحاجة إلى الجلاء في وقت جاءنا الغرباء من البعيد، غزاة طابعين جزارين شحذوا سكاكينهم. جاءنا الغزاة من البعيد، جاءنا الغزاة من البعيد، يريدون حتى قلع أظافرنا بتهمة أنها من أسلحة الدمار الشامل. جاء الأعداء والغرباء من بعيد يدنسوا ترابنا الطاهر المقدس ويريقوا دمنا بالمجان، يقتلوننا ونحن في صلاتنا بتهمة الإرهاب. جاء الأعداء من جديد أيها الأحبة يقصفوننا بدباباتهم وطائراتهم وبوارجهم على أننا سقطوا متاع بتهمة التطرف، لأننا ما زلنا نفكر تفكيرا بالجهاد، وما زلنا يخطر في البال كلمات المقاومة والمواجهة والجهاد، وهذا لا يريدونه أبدا. ما أحوجنا إلى ذكر الجلاء ومعاني الجلاء ودروس الجلاء وحمى أمتنا برا وبحرا وجوا، بل حمى عقيدتها وفكرها وأخلاقها مستباح لأعدائها، مستباح لأعدائها، بينما النظام الرسمي العربي والإسلامي في حالة عري واضح وفاضح، حالة عري تاريخي لم يشهد التاريخ لها مثيلة، وكفوا يتفرجون كالأموات على الأموات من أبناء أمتهم ومن أفراد شعوبهم يقتلون ويذبحون. وقف النظام العربي الرسمي مكتوف اليدين مشلول مرتجف يهرول على أعتاب من ظلم، يعيدون من جديد سيرة ملوك الطوائف في الأندلس حينما ردد آخرهم الذي ظن بصمته سينجو فكان أول خاسر، ردد آخرهم، ردد ضاع ملكا وهو يبكي، فتقول الأم له ابكي ملكا أضعته كالنساء لم تحافظ عليه كالرجال. سيرددون عبارة الثور الأسود يوم أكل الثور الأبيض وهو يتفرج، قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نحن بحاجة إلى الجلاء، بحاجة إلى معانيه ترسخ. الجلاء ليست كلمات وليست ألحان وليست أغاني وموسيقى، الجلاء ليست لوحات تصويرية وعبارات مكتوبة ومهرجانات وبهرجانات، الجلاء دماء والجلاء أشلاء والجلاء تضحيات والجلاء مقاومة والجلاء بذل والجلاء إقدام. إن الذين صنعوا الجلاء قبل أن يصنعوه كتبوا الوثيقة جيدا، كتبوا الوثيقة، سنكتب تاريخنا بدمائنا ونبني مستقبلنا لأبنائنا بأشلائنا، سيقرأ الصغار والكبار من بعدنا، سنموت واقفين لن نركع ولن نخضع. كتبوا كل هذا بإصرار أيها الأحبة، كتبوا لكي يقرأ الجميع بأن خيارهم وقرارهم كان يا أيها الغازي لن تمر على أرضي إلا فوق جسدي فوق دمي. بهؤلاء صنعنا الجلاء أيها الأحباب. أما المتثاقلون والمتفرجون والمصفقون والمهرجون فهؤلاء لا يأتي منهم جلاء أبدا، بل سيضافون إلى رصيد الضحايا ويضافون إلى أعداد القتلى بالمجان، أو يضافون إلى الصامتين والخانعين الذين طواهم التاريخ طيا ولم يبقى لهم ذكر وصاروا نسيا منسيا. أيها الأحبة ما أحوجنا إلى فكر الجلاء حتى يعلمنا بأننا سنصرخ رغم استشهاد أبنائنا، سنصرخ رغم تهديم جدراننا، سنصرخ رغم نهب خيراتنا، رغم قوة أعدائنا، سنصرخ ونصرخ همة وفتوة وقوة وأملا، ولكننا رغم كل الصراخ نبكي من الداخل، قلوبنا تبكي، دماؤنا تبكي، أكبادنا تبكي، سنبكي من الداخل رغم صراخ الرجال. أتدرون لماذا البكاء؟ نبكي أمة بكل من فيها وما فيها وقفت تتفرج على سكين الجزار تذبح بأبنائنا هنا وهناك بينما سكاكينها في خاصرة الأحرار. نبكي بصمت ونريد أن نستلهم من الجلاء صمودا وثباتا وإقداما. نبكي بصمت ونحن نعيش حالة متردية مزرية من خارطة الطريق في فلسطين، الطريق إلى الهاوية، من خارطة الطريق إلى فلسطين التي يهرول إليها العرب الجبناء، إلى لهيب الحريق في العراق، إلى خيانة الصديق في أرضنا، إلى خذلان الرفيق من حلفائنا. نبكي أيها الأحبة، نبكي ونريد الجلاء أن يحرك معانيه ودروسه ومراميه، نريد الجلاء أن ينتفض فينا حياة وفكرا وشعورا خصوصا في ظل تهديدات ووعيد يوجه إلى بلدنا من جديد مرة بعد أخرى يريد النيل من ثباتنا وكرامتنا. أيها الأحبة، قدرنا في هذا البلد أن نقاوم، قدرنا أن نقاوم، وعبر التاريخ تبرز الحقيقة ساطعة. شرارة النصر ولواء الغلبة وساحة التمكين والرباط والثبات هي أرضكم، هي سوريا، هي سوريا، والمستقبل البشائر كلها ها هنا، البشائر كلها ها هنا، فلا بد من الصمود، لا بد من الصمود. قدرنا أن نقاوم. أتعلمون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأننا أيها الأحبة دائما نكون آخر معاقل الإيمان وآخر معاقل الثبات، دائما نكون غرناطة الشر ما كانت غرناطة الأندلس، آخر معقل يثبت. ويأبى الله سبحانه وتعالى أن ينهار معقل الإسلام والإيمان والعروبة الوحيد المتبقي في ساحتها ومساحتها كأرض عربية إسلامية. قدرنا الثبات، قدرنا أن نحمل لواء العزة، قدرنا أن نلعب دور النيابة عن أمة بكاملها في ساعة العسرة. نعم، قدرنا أن ننوب عن أمة بكاملها في ساعة العسرة. ولذلك كلنا سنموت يا قادتنا، يا علماءنا، يا زعماءنا، يا أبناء شعبنا، سنموت. والموت واحد، سواء كان في سيارة أو مغارة، في عمارة أو فنادق دوارة، الموت آت، الموت آد، وكلنا أموات. ولكن قدرنا أن نثبت، والغازي لن ينال منا إذا توحدنا، ولن يغلبنا إلا إذا تفككنا، إلا إذا مزقنا طائفيا ومذهبيا وعرقيا، إلا إذا زرع فيما بيننا فتيل الانفجار والنزاع والافتراق والخلاف والاختلاف. فإذا لا بد أن نتوحد، لا بد أن نتلاقى، لا بد أن نجتمع، ولا بد أن نرسم خارطة طريق نحن نسطرها، ولكن بدل المداد بالدم. لا بد أيها الأحبة أن نطفئ لهيب الحريق وأن نفشل مشروع خارطة الطريق. لا بد أن ننتفض وأن نقاوم وأن نستمر في ثباتنا مهما كان الثمن فادحا. أيها الأحبة، أيها الأحبة، دماء من صنع الجلاء تهتف فينا، أسمعها، أسمعها جيدا، تهتف فينا: طالبوا بحريتكم، طالبوا بحريتكم. فلا عزة ولا كرامة ولا خيرية ولا سيادة إلا مع الحرية. طالب حريتكم ولا تبالوا أن تستخرجوها من رحم المتاعب والمصاعب، لا تبالوا أن تكون ممزوجة بالدم والأشلاء والقهر والتضحيات. حسبكم أن تطالبوا بها لكي تصنعوا من خلالها الجلاء من جديد. أيها الأحبة، أرواح من صنعوا الجلاء لتحلق من حولنا، لتحلق من حولنا وتصرخ فينا صراخا قويا يسمعه من ليس به صمم. تقول لنا وبلسان واضح: أيها الأحبة، يا جند الله ثوري، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، وتحركوا لقلع جذور الكفر والغزاة والباطل والطغيان من بلادكم وأرضكم. يا أيها الأحرار، يا أيها الأحرار، قدرنا نحن أن نحمل المسؤولية كبيرة ثقيلة مع خذلان ومخالفة وتآمر من يسموا عربا ومسلمين على القضية ونسيانها بصمتهم. قدرنا يا أبناء أمتي أن ننهض، ولكن لن نثبت إلا بالتوحد، ولن نثبت إلا بالمكاشفة، ولن نثبت إلا باللقاء والاعتصام والتداعي. ووالله ثم والله لا يطمع عدو بنا ونحن متوحدون ونحن متماسكون ونحن متعاضدون. أما إذا بقي مسلسل التوجس قائم فيما بيننا، مسلسل التربص، مسلسل الثأر، مسلسل الحقد والكراهية والنزاع، إذا بقي مستمرا فأي غاز سيطمع حتى بغاثه ستحلق في أجوائنا. يا أحبتي، هذه ذكرى الجلاء جاءتنا ونحن بحاجة إليها، بحاجة إليها لأن أرضنا استبيحت، بحاجة إليها لأن فكرا خبيثا بدأ يتسلل إلى المنطقة يروج له بخبث ومكر شيطاني. يريد هذا الفكر منا أن نتكيف مع الواقع الجديد، أن نألفه، أن نعتاده، بل أن نستبشر به، بل أن نفرح به. وما لقطات بثت على الإعلام هنا وهناك لمظاهر فرح قام بها من قام في العراق أو في غيرها، يستبشرون بغزو الأمريكان والبريطانيين لأرض العراق. ما هذا إلا جزء من المؤامرة حتى يتأثر البقية. على ما يحتفل هؤلاء؟ ماذا نالوا؟ ماذا حصلوا؟ سواء كانوا عربا أم أكرادا، سنة أم شيعة، ماذا حصلوا؟ ماذا حصلوا حتى يفرحوا أو يستبشروا أو يهللوا الغازي وكلهم الآن أسرى لديه وكلهم عبيد لديه يحركهم بسياسته؟ ولكن الإعلام يريد منا أن نتكيف مع مشروع أمركة المنطقة وأن نستقبلهم ونحن نهتف ونحن نرفع الرايات ونحن نفرح. وللأسف بأذني سمعتها من أكثر من جهة واتجاه، سمعتها خائنة قذرة منتنة تخرج من أفواه المرتزقة ممن انقطع انتماؤهم لعقيدتهم ودينهم وأرضهم وترابهم وعروبتهم. يستبشرون بقدوم الأمريكان بل يستعجلون مجيئه. لماذا يا هؤلاء؟ لماذا؟ لماذا؟ أمتنا حية، لا تتخلوا عنها، لا تقطعوا الانتماء. انظروا إلى شعوب العرب والمسلمين، انظروا إلى أحرارهم كيف نسوا للعراق كل ماضيه وكل مآسيه وكل ما فعل، وهبوا لنجدته ولنصرته. ولو أن الساحة متاحة ولولا الخيانات هناك لشكلت أعظم مقاومة تدحر أكبر غاز، ولكنه البيع والشراء وصفقات العمالة والخيانة مورست على أرض العراق داخليا وخارجيا. إذن العراق بكل تاريخه نظاما وبكل تاريخه حكومة، هب الناس لنجدته ولنصرته وتحركوا زرافات وحدانا لبذل الدم والأشلاء. فكيف بنا؟ كيف وسوريا لها تاريخها؟ سوريا لها موقعها، سوريا لها كلمتها، سوريا لها منزلتها في قلوب المسلمين جميعا. وإيم الله إذا تعرض ترابها لغزو أو أذى، على هذا نراهن، وهذا رصيدنا. إذا تعرض ترابها لغزو مهما كان قويا، فاعلموا بأن الملايين من الشرفاء والأحرار سيأتون، وإن الحكومات التي ستقف متفرجة ستسقطها الجماهير الثائرة إذا ما منعت عن نصرة هذا البلد الأشم الطيب. إنها الشام، إنها الشام، إنها الشام، غنجر الحق الذي يغرس دائما في قلب كل غاز، والذي يدحر كل محتل، والذي يرفع الراية كلما تهاوت وانكسر عودها. إنها الشام كنانة الله في أرضه، إنها الشام أرض الملاحم المنتظرة، إنها الشام ساحة المعارك الفاصلة، إنها الشام المسيح عيسى، إنها الشام المهدي المنتظر، إنها الشام تجمع الأحرار، إنها الشام منطلق الخلافة، إنها الشام أساس الإيمان، إنها الشام معقل الأحرار، إنها الشام دويها الله أكبر كان وما زال وسيستمر إلى قيام الساعة. إنها الشام بكل عنفوانها، بكل تاريخها، بكل التراب الممزوج بدم أبنائها، بكل الغزاة حينما سعقت جماجمهم على أرضها، ستعاود الكرة شاء من شاء وأبى من أبى، ستعود للعب الدور. أتدرون لماذا؟ لأنه لم يبقى غيرها في الميدان، ولم يبقى غيرها في الساحة، وإرادة الله ستنفذ شاء من شاء وأبى من أبى. من هنا سننطلق، من هنا ستنطلق الشرارة، ومن هنا سيكون الدرس الذي لن ينساه غاز جديد، كما أنه ما نسيه الغزاة القدامى. يا أيها الأحباب، يا أيها الأحباب، ولكن هذا يتطلب منا ما يتطلب من وقفات صادقة، من رجولة، من استنهاض همة، من تربية جادة، من توحد، من نسيان خلاف، من ثقة متبادلة. يا علماءنا، يا أمراءنا، يا قوادنا، يا زعماءنا، يا مثقفينا، يا مفكرينا، يا صغارنا، يا كبارنا، يا رجالنا، يا نساءنا، يا كل أبناء أمتي، قدرنا أن نقاوم، فتعالوا نحسن إعداد العدة، ونحسن وضع الخطة، ونحسن برمجة الداخل، ونحسن التحلق حول القائد، ونحسن كيف ندفع إلى مزيد من مواقف الثبات والإباء والصمود. إننا نريد عزتنا. واهم كل من يظن بأننا سنقبل العار، أو سنركع، أو سنخضع، أو سننحني، أو سنسكت عن حق. واهم كل من يظن بأننا نقبل التدجين أو التهجين أو الانهزام أو ترك الصرخة والنداء. واهم كل من يعتقد أنه يمكن أن يدب إلينا يأس أو إحباط أو قنوط. واهم. وايم الله، وايم الله، قلتها وأقولها وسأؤكدها ببرهان الدم القادم. لو لم يبقى غيرنا على وجه الأرض يرفع الرايح، ستبقى مرفوعة لتهيئة أجيالها، ولتحريك أبطالها، ولجعل ذرات ترابها تنادي بغضب وتنفجر ألغاما تحت أقدام الغزاة. وايم الله، نحن باقون، هنا وجدنا، هنا سنقاتل، هنا وجدنا، هنا سنقاتل، سنجاهد، سنعد العدة، ونضع الخطة، ونستقبل الموت بابتسام. يا مرحبا بك يا أيها الضيف الحبيب الذي طال انتظاره، مرحبا بك يا أيها الموت البهائي الاستشهادي، مرحبا بك لكي تنقلنا من ذلنا وعارنا إلى مقام الشهداء الأحباء الأعزاء الأصفياء. مرحبا بك، وتعال بأي صورة وأقدم بأي لون، فوالله ما عاد يفرق عندنا على أي صورة جئت وبأي لون. يا أيها الموت الفدائي، أنت حبيبنا، أنت عشيقنا، أنت المطلب. كيف إذن، كيف يكون حالك عندنا إذا رأينا الأرض تدنس، والعرض ينتهك، والحرمات تلوث، وذرات التراب تئن، ودماؤنا تبذل هنا وهناك بالمجان؟ يا أيها الأحباب، يا أيها الأحباب، لم يقبل التنازل إخوانكم في فلسطين، ما زالوا يحملونها رايح، ما زالوا يقدمونها دماء وأشلاء، ما جالت مجزرة بعد مجزرة لا تفت في صمودهم وثباتهم، ما زال سلاحهم الحجر، ما زالوا يقاومون، ما زالوا هم الغالبون، هم المنتصرون، رغم كل الآلة العسكرية الساحقة التي يملكها اليهود. وإخوانكم في العراق ستبرد جراحهم، وسيستعبون المخطط، سينتفضون، سيتحركون، والمقاومة ستشتعل، المقاومة ستشتعل، لابد من رصدها، لابد من تغذيتها، لابد من إمدادها، ستشتعل، ولكن بخطة، وستنطلق، ولكن بإحكام، وستسمعون قريبا، ستسمعون صوت الحق يتواصل ما بين فلسطين والعراق. من فوق سمائكم، وسماؤكم هي المدد، من تحت أرضكم، وأرضكم هي المدد، بل من فوق الأرض وتحت السماء جهارا نهارا، وأنتم المدد، دماء وأموالا بإذن الله الواحد الديان. نعم، سنقاوم، قدرنا مهما وقع الموقعون، وطبل المطبلون، وزمر المزمرون، وخذل الخائنون، سنقاوم، هذا قدرنا، سنقاتل، لن نقبل أن يبقى الحمى مستباح أبدا، وإلا فالموت عندنا أهون من كل هذا، والموت نحن نستعد له إذا كنا سنعيش حياة الذل والامتحان والعار. يا أيها الأحباء، هذه رسالة الجلاء إليكم. صنعنا الجلاء في الماضي بالدماء، فهل مزيد منها لأعداء اليوم لتحقيق الجلاء؟ العاقل تكفيه إشارة، والأحمق لا تنفع معه العبارة. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحذر نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعن معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ملاذ الخائفين يا ظهير المستضعفين يا نصير المقهورين يا أمان الخائفين يا أمل المذنبين يا غاية الراجين يا حبيب الصادقين يا محبوب المخلصين يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا. هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركناه، ونهيتنا فارتكبناه، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم هيئ لهذه الأمة من لدنك أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويحكم فيه بكتابك، ويعمل فيه بطاعتك. اللهم لاحظنا بأنظار رعايتك، وسورنا بسياج عنايتك، واجعلنا في خزائن حفظك، وأطلقنا من كنانة نصرك. اللهم اجعلنا مددا لإخواننا المستضعفين، اللهم اجعلنا لهم نصيرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم ربنا ورب كل شيء، وخالقنا وخالق كل شيء، نشكو إليك ما نزل بنا وأنت به أعلم، نشكو إليك حما مستباحا، نشكو إليك مقدسا مدنسا، نشكو إليك أرضا سليبة، نشكو إليك ربنا دما مهراقا وأجسادا ممزقا وأعداء ازداد طغيانهم وفسادهم. اللهم جاءونا بكل خميس عرمرم، وأنت الشاهد يا رباه، إنهم أقوياء ولكنك أقوى، إنهم فوقنا ولكنك فوقهم. اللهم فأرنا بهم يوما أسودا، اللهم أنزل عليهم سخطك، اللهم أنزل عليهم قهرك، اللهم أطلق عليهم سهامك، اللهم فجر ألغامك، اللهم حرك رياحك، اللهم زلزل أرضك، اللهم اقذف بنيازكك. اللهم سلطهم على بعضهم، اجعل بأسهم بينهم، اقتلهم بسلاحهم، اقتلهم بعتادهم. اللهم أبرد حر صدورنا بلوائح النصر المقبلة العاجلة. اللهم أقم علم النصر، اللهم فلتهب رياح النصر، اللهم اشتقنا إلى رياح نصر، اللهم فعجل بها يا رب السماوات والأراضين. يا رباه يا رباه، إلى من نشكو حالنا؟ إلى من نشكو أمرنا؟ إلى من نشكو إن لم يكن إليك يا رب؟ بين يديك نعترف، ومن فيض جودك نغترف، ألقينا بحمل الذنوب والخطايا على أبوابك وأعتابك، أقلنا من ذنوبنا وعيوبنا يا الله، واجعلنا أهلا لنصرك وتأييدك ومددك. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب يا رب يا رب يا رب. أغلقت الملوك أبوابها ووضعت حرابها وأوقفت حجابها، ولم يبقى إلا بابك مفتوحا لعبادك، لم تبقى إلا أبوابك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. من غيرك يا رب؟ من غيرك يا رب؟ ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك فرجا ولا مخرجا. عجل بالفرج والمخرج يا رب، دبر لنا فإنا ما عدنا نحسن التدبير يا رب. إننا محاصرون، إننا مطوقون، ليس بأيدينا سلاح، وليس لنا عتاد، ولا نستطيع الحراك يا رب يا رب يا رب يا رب. ولكنك تعلم أننا مستعدون بدمائنا، وأنت المطلع على قلوبنا وسرائرنا يا رب يا رب. فهيئ فرجا ومخرجا، هيئ فرجا ومخرجا. اقدح شرارتك يا رب، اقدح الشرار يا رب، لوح بالإشارة يا رب، أبني البشارة يا رب، حرك الجيوش الجرارة يا رب يا رب. أريتنا حكمة الإمهال فأرنا سطوة الانتقام، أرنا سطوة الانتقام، أرنا سطوة الانتقام يا جبار يا قهار يا منتقم يا قوي. أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا تدع لهم طائرة في الجو إلا فجرتها، ولا دبابة في الأرض إلا نسفتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا كتيبة تمشي إلا مزقتها. رباه دمر بنيانهم، رباه مزق أشلاءهم، رباه زلزل عروشهم، رباه قتل قاداتهم. يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله. مزقي كتائبهم، قتلي جنودهم، دمري عتادهم، فجري صواريخهم فيهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. من قلوبنا المحروقة، من أكبادنا المفتوقة يا الله يا الله، بدمائنا المهراقة، بأشلائنا الممزقة يا الله يا الله، بصرخات الأقصى، بزفرات المزرى، بآهات الأحرار يا الله، بدموع الأيامى، ببكاء اليتامى يا الله، بمآذن مساجدنا، بصفحات قرآننا يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. يا الله يا الله يا الله يا الله. يا رب يا رب يا رب. متى يتوقف موتنا يا رب؟ متى سيتوقف قتلنا يا رب؟ متى نصرك يا الله؟ اشتقنا لنصر يا رباه. قتلتنا احزاننا، خنقتنا آهاتنا، ونحن نتفرج على مسلسل الدم هنا وهناك. صارت دماؤنا انهار يا رب، جعلوا من جماجمنا تلالا يا رب، دفنونا ونحن احياء يا رب. لا نملك حولا ولا طولا، لا نملك حيلة والف سلاح قدر في خاصرتنا وظهرنا يا رب. خذنا اليك، خذنا اليك، خذ من دمائنا حتى ترضاه، خذ من اشلائنا حتى ترضاه، وانزل نكايتك باعدائنا، واجعل ذلك على ايدينا، وعجل بنصرك للمستضعفين، فرج الكرب عن المكروبين، نفس الهم عن المهمومين، ثبت اقدام المرابطين، سدد رمي المجاهدين، اطلق سراح المأسورين، دبر لنا فإنا ما عدنا نحسن التدبير. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحباء، ندعوكم اليوم بعد صلاة العشاء وبمناسبة ذكرى الجلاء لحضور محاضرة بعنوان القائد والقيادة، القائد والقيادة، بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله الواحد الديان. وسيتخلل المحاضرة شيء من الإنشاد الهادف بما يتعلق في المرحلة، وشيء من المشاركات الطيبة إن شاء الله. فلقائي بكم بعد صلاة العشاء، والموضوع في هذه المرحلة جد هام، فأرجو ألا يتخلف كل حر، وغير الأحرار لا نريدهم. أقم الصلاة.